لا سلمي هذه اللي بين قوسين هذه زيادة ما هي موجودة في جمع النسخ لا في عون المعبود أيوه؟ ولا هي في نسخة عوامه ولا في شيء ولا في تحفة الأشراف تحفة الأشراف تحفة الأشراف قال أبو عبد الرحمن أيه؟ بس فقط اي نعم وش قال عن يعني عن ماذا قال عنه بعد ذلك في التقرير أيوه؟ أبو عبد الرحمن في الكنى قيل مسلم بن يسار وإلا فمجهول ونفس تتكلم عليها من خرجها أبو داود النسائي أبو داود النسائي وتكلم عليه في النكت الظراف إيه؟ حجر إيه؟ من هذا الحديث مضعف من الجهتين إيه؟ أبي عبد الله وأبو عبد الرحمن إيه؟ طيب يقول أيوة عن أبي عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يعني النسخ التي ليس فيها يعني نسخة عن المعبود و نحققها عوامة أيوة ما فيها فارغة. أيوة طيب كلها ما فيها تحفة الأشراف وتحفظ الأشراف كذلك أيوة طيب أنه شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يسأل بلالا رضي الله عنه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه قال أبو داود هو أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث بلال بن رباح رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف سأله وعن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنه يخرج يقضي حاجته فيأتيه بالإداوة فيتوضع منها ويمسح على عمامته وعلى موقيه والموقين هما الخفان وقيل أنهما الخفان القصيرة الساق ولكن كما هو معلوم المسح عليهما إنما يكون على ما يغطي الكعبين لأن من شرط المسح على الخفين أن تكون ساترة لمحل الوضوء لمحل للقدمين